وما ذكر اسم الله عليه ولكنه قصد به الصنم فحرم أيضا، وما ذكر اسم الله عليه واسم غيره فحرام، وما ذكر اسم الله عليه وذبح لله فهذا حلال. نعم سؤال. يعني بالنسبة عندنا موجودة في اليمن، يعني إذا في يعني انخصم رجلان فواحد يعني غلب الآخر فيقول يعني فيذهب إلى التابع، يعني ما بينهم منه يعني انخصم رجلان إلى من يذهب؟ يعني فواحد هو غلب الآخر يعني ذهبوا إلى التابع، يعني يحكم بينهم، يعني رجل يحكم بينهم. فقال يعني أنا يعني حكمت على أنك تعطي هذا الرجل الذي أنت غلبته تعطيه يعني كبش تذبح عنده يعني لا بيته يذبح عنده يعني تسلية اللحة، يعني فيذكر اسم الله عليه، يعني أكل هذا اللحم أو محرم، يذبح عند بيته. إيه نعم. ولا ما يذبح في بيته؟ يذبح عند هذا الرجل اللي غلب، يعني المغلوب. المغلوب عند بيت المغلوب يذبح الغالب. نعم. شاة عند بيت المغلوب. إيه نعم. أنا أقول لماذا لا يذبحه في بيته؟ لا، لأن يعني أن هذا لم يرضى إنه يذبح عند بيته. علشان يقول لك انتبه عند بيته، حتى ولا ذكر اسم الله عليه. يعني قصده معناه انه تكريما له بذبح الدم فقط. اي نعم، يعني يقول لا ارضى عنك حتى تحكمني، يسمونها حكما هجر وقصده. اما لو قال حتى تذبح له ذبيحه تطيب بها قلبه هذا لا باس، من والله ما اعرف، ما اظنها تحل لانها شبه المذبوحه لصنم، خصوصا وان يقول حط عند العتبه وعشان في مكان ها يذبح عند بيت حكة حتى يعني ما يصدق عنده عدد يعني ورا البيت، يذبح عنده وثم يأتي بعد أربع أنفار خمس أنفار من الغالب، يدخل عنده وبعد العشاء يتكلم معه يقول نحن جئنا أكل هذا فسنة النقوة كذا وكذا. لا الله ما شاء الله ما في شيء، ما دام في أي مكان ذبحوه هذا يجيبونه له ما في شيء. لا مو لازم، يقول مو لازم. لا هذا ما يجوز، إذا صاحبها عقيدة ما يجوز. نعم عبد الوهاب. إيه. نعم. إيه. هذه ما تحل. الذي يذكر عليها اسم علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين كل هذه ذبيحة محرمة لأنه أهل لغير الله بها. والله هذا شيء أقول أرجع للمسؤولين فيها. عبد كل إنسان مشرك فإن ذبيحته حرام. لا ما حاجة تسلم، ما دام من أكثر أهلها سنة ما حاجة. لا بعد. أنت أقرار أخذنا ثلاثة الآن ما يمكن بعد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يذبح لاسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان الجدري قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح لاسم الله. في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يعلنون ضحاياهم، ولا سيما أنهم في ذلك الوقت كانت البيوت قليلة وصغيرة ومتقاربة، وفيها أيضا دليل على أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادتها، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح بدلها، وفيه دليل على أن هذا المذبوح لا بد أن يكون المذبوح الذي هو بدل عن الذي ذبحت قبل الوقت لا بد أن يكون على صفتها، يقول فليذبح أخرى مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى يعني بدلا عنها، والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل، ف... فلا بد أن يكون على صفة التي ذبحت. وفيه أيضا دليل على أن وقت الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، يقول من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة. وفيه دليل على وجوب التسمية عند الذبيحة لقوله فليذبح على اسم الله. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أن تقدير متعلق البسملة يكون فعلا مناسبا للمقام، لهذا قال فليذبح على اسم الله. إذا كان مأمورا أن يذبح على اسم الله فإنه إذا ذبح وقال بسم الله يكون معنى بسم الله أذبح، بسم الله أذبح، وهذا هو الحق. نعم ها؟ ذكر المناقب، عندك المناقب ها؟ موجودة؟ طيب إيش به؟ لا قلوبنا مشتغلة بما بين أيدينا. اصبر عبد الرحمن، لا ردينا حجاج ها؟ ماذا يقول؟ يقول قال السعيد إنما قال ليس ذلك برأي من كتاب الشرع إن بلغ، فإن النبي في شرع إبراهيم تحريم الموتى لا ما ذبح لغير الله، وتعقب بأن الذي في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحريم ما ذبح لغير الله تعالى، وقد كان عدو الأصنام، وقد كان عدو الأصنام. وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار والإمام قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من مكة وهو مربي، فذبحنا شاة على بعض الأنصار فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو فذكر حديثا مطولا وفيه، فقال زيد إني لا أقول مما لم يكتب اسم الله عليه. وقوله ذبحنا شاة على بعض الأنصار يعني التجارة التي ليست في أصنام ولا معبودة، وإنما هي من آلات التجارة التي يذبح عليها. فإن قلت هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مجيب لأن جعله في سقطة، لأن جعله في سقطة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه أكل منه، فكم من شيء يوضع في سقطة المسافر مما لم يأكل هو منه، وإنما لم ينه صلى الله عليه وسلم من معه عن أكله لأنه لم يوحى إليه بعد، ولم يؤمر بتبليغ شيء تحريما ولا تحليلا، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل من ذبائحهم. صلى الله عليه وسلم. أما ذبائحهم التي يذبحونها من أكلهم فلم نجد في الحديث أنه كان يتنزه عنها، وقد كان بين ظهرانيهم مقيما، ولم يذكر أنه كان يتميز عنهم إلا في أكل الميتة. وقد ذبح الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب والنصارى والمشركون يذبحون ويشركون في ذلك بالله، قال الخطاب. ها؟ في أواخر يقول باب الأنبياء؟ قبل البعثة. نعم السابع ورشنا ايه نعم طيب موجود موجود هنا نعم طيب هؤلاء الذين يعني يذبحون الذبائح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تدخل لا ما تدخل هم يبونها طعاما ما هو قربة طعاما نعم يجي الشيء إلا سيف أنا أذكر فيه باب من هو فيه؟ باب زيد بن لا وش يقول؟ ترى بول البعثة يا سامي بول البعثة. ذكر في حديث ابن عمر في قصه زيد بن عمرو بن نفيل ووقعت فيه من الثلاث نظير ما وقع في الروايه التي في اواخر المناقب وهو انه وقع للاكثر فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفره والكفلين فقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفره وجمع ابن المنذر بين هذا الاختلاف لان القوم الذين كانوا هناك قدموا الكفره للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد فقال زيد مخاطبا لاولئك القوم ما قال وقوله سفر لكم ها ايش لا لا زيد بن عمرو بن نفيل ها لقيتها الحين الا ما وراك اياها الحين نقرأ باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أو حدثنا مسلم عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبر أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلف فأصابت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تقتلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأسيرها. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن رجل بن سلمة قال أخبر عبد الله ما أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجديد وبالجبل الذي بالسوق وهو بسلف فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها له فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسلوق عن علاية بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدن فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقلت ليس الذكر والسن أما الذكر فمد الحبشة وأما السن فعظم ومد بعير فحبسه قال إن لهذه فيه أوابد كأوابد الوحش وما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. باب ذبيحة المرأة والأمة حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليل حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع رجلا من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلف فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوها. هذه الأحاديث كما رأيتم فيها عدة فوائد منها جواز رعي المرأة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لكن اشترط الأمن من الفتنة والعدوان عليها فإن كنا في أرض لا نأمن فيها ذلك فإنه لا يجوز أن تجعل راعيها كذا يا أحمد. ومنها أيضا جواز زكاة المرأة كما بوب لذلك البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها. ومنها جواز زكاة الحائض لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر